تشفي قلبك عن كلمة بحبك وترك ضلالك وغرورك وكبرك. فتش في قلبك عن كلمة بحبك وترك ضلالك وغرورك وكبرك. والابتسامة أجمل وسامة رحمة وفضيلة بيوم القيامة. خلينا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير، خلينا نعيش الناس نعلم معنى حروف الخير. خلينا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير، خلينا نعيش الناس نعلم معنى حروف الخير. مودة لحظة جميلة لو حتى وردة، لا مش قليلة، لا لا لحظة مودة لحظة جميلة لو حتى وردة، لا مش قليلة. والابتسامة أجمل وسامة وسامة والابتسامة رحمة وفضيلة بيوم القيامة. خلينا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير، خلينا نعيش الناس نعلم معنى حروف الخير. طب يلا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير، خلينا نعيش الناس نعلم معنى حروف الخير. نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير ونعيش الإنسانية.